فضيلة الشيخ رزق خليل حبة. هناك من يقرأ الضاد ضاء او شبيهة بالضاء، فما الرأي في هذا؟ هذه البدعة سبق ان تقدم بها الى مجمع البحوث الإسلامية بعض هؤلاء بمذكرة، وطلب من المجمع ان يعترف بهذا التحريف، فقام اعضاء مجمع البحوث بدراسة مذكرة المذكور المشار اليها وتم رفضها بالاجماع. وقد كلفنا بتقديم مذكرة في هذا الشأن، وقمنا بالرد على هذه المزاعم في هذه المذكرة وفي بعضها ما يلي. ليست هذه الزوبعة لأول مرة، فقد أثارها البعض في فترات متكررة سابقة وباءت بالفشل، والحمد لله حينما جاءت من أبواب خلفية خبيثة تبين أنها تريد الإساءة إلى أعظم شيء في الوجود، ألا وهو كلام الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد قمنا وقام غيرنا والحمد لله بتسجيل القرآن الكريم لمشاهير القراء السابقين واللاحقين في جمهورية مصر العربية وغيرها في جميع العهود. لم نسمع تسجيلا واحدا للقرآن الكريم قارئ مثلا ضرب الله مثلا كما يقرأها البعض، ولا كلمة ضل أبدلها بقوله ضل. ولا يخفى ما في هذا الإبدال من تحريف وتخريف، وصدق الله العظيم بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليعلم هؤلاء المحرفون أن كل لكنة أو لهجة عربية لا يلزم أن يقرأ بها القرآن، والعكس هو الصحيح، وقراءة القرآن لا بد أن تكون بلسان عربي مبين، فإن هناك من العرب من يكسر نون الفعل المضارع من نحو نستعين، أو يقول أيضحى بظبي. وكان من ضمن هؤلاء الذين يبدلون أم بأل، كمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أمنا بر صيام في سفر، يبدل أل بأم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من بر صيام في سفر. والقرآن الكريم لا بد فيه من التواتر والمشافهة والاشتهار والاستفاضة كما أوضحنا. وليعلم هؤلاء أن هناك من مئات السنين كثيرا سبقوهم إلى طلب تحريف الضاد إلى الضاء، وقد تصدى لهم شيوخ الأجلاء بالرد عليهم بالصواب، كل في عصره، ونال هؤلاء المحرفون عقابهم، وحفظ الله كتابه، ومنح لمن رد عليهم ثوابه. بقي لي بعد ذلك أن أقول إن نطق الضاد ضاء أو شبيهة بالضاء ليست من التجويد كما يفهم البعض، بل هو نطق لسان قوم اعتادوا على ذلك التحريف للضاد جميعها في جميع أقوالهم، لأن القراءات عبارة عن روايتين أو أكثر في الكلمة، فمثلا يقول الشاطبي وضا بضنين حق راو، أي مرموز حق راو، وهم المكي والبصري والكسائي يقرؤون وما هو على الغيب بضنين بالضاء من الظن، والباقون بالضاد هكذا بضنين من الظن وهو البخل. ولا ندري لماذا اختار هؤلاء حرف الضاد بالذات، مع أن مخرج الضاد بعيد كل البعد عن مخرج الضاء، ولكونهما مشتركين في جميع الصفات على صفة الاستطالة التي اختصت بها الضاد، أدرك ذلك الإمام الجزري وحذر من نطق الضاد ضاء بقوله في منظومته والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، ومن هذا علمنا أن صفة واحدة تفرق بين نطق الحرفين، ولهذا لولا صفة الإطباق لنطقت الصاد سينا والطاء دالا أو تاء، لأن كل ذلك من باب المتجانسين. فما لنا بالضاد والظاء وهما متباعدان. أما بعد، فإنني أرجو القضاء على هذه الفتنة، وذلك بإرشاد الناس إلى الابتعاد عن نطق الضاد ظاء في القرآن الكريم جميعه، صونا لكتاب الله تعالى من عبث العابثين. والله يوفقنا لخدمة كتابه ويمنحنا وإياكم جميعا حسن ثوابه، والسلام عليكم ورحمة الله.